أسأل الله الحمد. سألت الله وألححت في الدعاء وأواظب على الصلاة والصيام والزكاة وحججت بيت الله، وكل ما أحاوله وبدون جدوى أطلب منه طلب عادي حتى الآن لم أتمكن منه منذ 8 سنوات، رغم أني سعيت وبحثت ما قد يفوق طاقتي، كل طلبي هو الزواج وحتى الآن لم أوفق، لدرجة أني أتصور أني مخطئ مع الله في شيء والله أعلم. لا تيأس يا ولدي، لا تيأس يا الله، لا تيأس، عليك بالطلب والدعاء وعليك بأخذ الأسباب، عليك بالأسباب، سر ربك أن الله يسهل لك الزوجة الصالحة وعمل الأسباب، توصي الناس اللي تعرفهم يلتمسون لك الزوجة، وتعمل أسباب في تحصيل المال، وتحاسب نفسك من جهة المعاصي، قد تكون حرمت بسبب المعصية أنت مقيم عليها، فحاسب نفسك. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بل قال بعض السلف انه دعا الله 40 عاما في حاجه فلم تحصل له الا بعد 40 عام. ما هو ربك اعلم واحكم، قد يؤجلها لحكمه بالغه، قد يكون بهذا مصلحتك حتى يسهل الله لك توبه صادقه من اعمال سيئه، او تحصل لك زوجه صالحه ما بعد حصل وقتها، الى غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، فيقول: دعوت فلم اره يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. الواجب أن الإنسان لا يستحسر بل يستمر في الدعاء ويحسن ظنه بربه. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 3: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قال يا رسول الله: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فأنت استمر في الدعاء واجتهد وخذ بالأسباب، والتمس المرأة، والتمس أسباب المهر ونحوه حتى تدرك ذلك إن شاء الله، ولا تيأس ولا تقنط، واعلم أن ما أصابك من سيئة من نفسك لا بد تحاسبها أيضا، تتوب إلى الله جل وعلا، تنظر في أعمالك، تستقيم على طاعة ربه. هذا مبلغ الأبواب. بارك الله فيك ووفق الله لك. نعم. هذا منكر، لا يجوز في المساجد، المساجد هي مقبرة، الموتى تدفن خارج المساجد في الصحراء، في محلات في الصحراء، المسجد ما يجوز الدفن فيه، ولا يجوز يقام مسجد على قبور، لا يقبر فيه ولا يقام على قبور، كل اثنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم في المساجد. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ينصحون يعلمون، وإذا دخل المسجد ينبش ينقل إلى المقبرة، ولا يجب بقاء في المسجد. نسأل الله الهداية. نعم.